على أن يوسف عليه السلام كان يحسن إلى أصحابه في السجن من عيادة مريضهم ومن أمانته وصدق حديثه ومن التلطف معهم والقول الحسن، لذلك فزع أولئك إليه لما رأوا هذا المنام. فقال يوسف عليه السلام مستغلا هذا الأمر بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، ومذكرا نفسه وإياهم بفضل الله عز وجل عليه، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه، قال مجاهد أي في المنام، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله أي بتفسيره قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. نسب الفضل والعلم إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يفتخر بذلك، وإنما نسبه إلى ربه. وكذلك ينبغي لكل من يرفل في نعمة من النعم أن يذكر فضل الله عز وجل ونعمة الله وعطاء الله سبحانه وتعالى، حتى لا يصيبه الكبر أو الفخر أو الاستعلاء على الناس. فاللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. يقول: ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم، ثم بدأ في هدم الجاهلية والشرك في نفوسهم. قال: إني تركت ملة قوم، ولم يواجههم بالخطاب، بل ذكره عن طريق المنة والفضل لله عز وجل: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. فيذكر يوسف عليه السلام أنه ترك ملة أولئك القوم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فهم بالآخرة هم كافرون، واتبع ملة الآباء الأنبياء والمرسلين آباءه، وهم كرماء المرسلين: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم، فاتبع ملة التوحيد. ثم قال: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. فمن هداه الله عز وجل إلى التوحيد، ومن هداه الله عز وجل إلى الإسلام فهو المهتدي، ومن لم يهدى ضل سواء السبيل. والدعوة إلى التوحيد دعوة واجبة في كل زمان ومكان، جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وراسل ملوك الأرض يدعوهم إلى التوحيد. ولما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. وقال سبحانه وتعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الرسل جاءوا بهذه الدعوة، والدعوة إلى الله عز وجل شرف عظيم لمن ينتسب إليها، وهي وظيفة الأنبياء وأتباع الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. فهذه أعظم وظيفة يوظف بها العبد، أن يستعمل في دعوة الناس إلى الخير، ودعوة الناس إلى الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر. قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد وظف الله الأمة الإسلامية وأخرجها للناس لتكون داعية إلى الخير، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال: وليبلغ الشاهد الغائب. فأمر بالبلاغ صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي على أهل الإسلام أن يدعو إلى الله عز وجل، أن يدعو القريب والبعيد، أن يدعو المسلم والكافر، إن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم يفرط في هذا الواجب، واجب النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين وعامتهم، يفرط في بيان الحق، ربما لا يستعمل أو لا يستعمل ما وهبه الله عز وجل من النعم، بل إن بعض الناس يدعو إلى غير ذلك، يدعو إلى الشهوات وإلى الإجرام وإلى الفساد في الأرض، وهذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. فإن من السنن الحسنة أن يدعو العبد إلى ربه وأن يدل الناس على الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وقال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نعم، أغلب الخلق لا يشكر نعمة الله عز وجل ولا يذكرها وينسبها إلى ربه سبحانه وتعالى. والشكر يكون بالقلب باعترافه أن الله عز وجل هو صاحب النعم، ويكون باللسان بالثناء على الله عز وجل وحمده وشكره، ويكون بالجوارح باستعمالها في طاعة الله عز وجل. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أي أن الإنسان يتوجه إلى آلهة عدة، فيتشتت قلبه وتتشتت روحه في عبادة تلك الآلهة، أم يتوجه إلى رب واحد قهار قادر عظيم سبحانه وتعالى يعبده وحده لا شريك له؟ أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وذلك كذلك كل الملل الباطلة إنما سمت آلهة من دون الله عز وجل لا تستحق العبودية، وليست بآلهة حقا. فتجد من يعبد الشجر، ومن يعبد الحجر، ومن يعبد الأنبياء والمرسلين، كل ذلك من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، حتى لو كان يعبد نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل، فهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وخلد أصحابه في النار. يقول صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة التوحيد. يقول لهم: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة. ليس هناك حجة لكل من يعبد غير الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو المعطي المانع النافع الضار، ينبغي أن يعبده العباد وأن يلجأوا إليه، لا يلجأوا إلى غيره، لأن غيره لا يسمعهم ولا يضرهم ولا ينفعهم. ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. انظر كيف ربط القرآن بين العبادة وبين الحكم. فالله سبحانه وتعالى بين بيانا ناصعا لعباده، وقرر قواعد ينبغي أن يسير عليها: من خلق يعبد، ومن خلق يأمر، ومن خلق يحكم. وأن الحكم من العبادة، أي إقرار العبد أن حكم الله عز وجل، وأن إفراده سبحانه وتعالى بالتشريع، هذا من العبادة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فربط بين الخلق وبين العبادة. وقال ألا له الخلق والأمر، فربط بين الخلق وبين الأمر، وربطها هنا بين العبادة وبين الحكم. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فيجب على المسلمين في كل مكان أن يتحاكموا إلى شرع الله وإلى حكم الله سبحانه وتعالى. فهذا من العبادة، وهذا من معاني التوحيد، من معاني لا إله إلا الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي يأمر عز وجل، والعبد لا يؤمن إلا بالتحاكم إلى شرعه. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يتحاكموا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ونفى عنهم الإيمان إن هم أبوا ذلك. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحكم فينا شرعه وأن يعلي فينا أمره. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن مما يكشف الضر ويرفع البلاء ويفرج الكرب ويزيل الهم الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإننا نعيش في محنة عظيمة تسفك فيها الدماء وينتشر فيها الفساد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب المكروبين وأن ينفس هم المهمومين. والله سبحانه وتعالى أمر عباده بالاستغفار ورتب عليه الخير، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة صلى الله عليه وسلم. وقال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فينبغي أن نتوب وأن نستغفر لعل الله عز وجل أن يرفع ما بنا وأن يوحد صفنا وأن يجمع كلمتنا. فالوضع والله خطير والأزمة كبيرة، نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب المكروبين وأن يرفع عن بلادنا السوء وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.